بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 22 من دروسنا في شرح العيني على الإمام على متن المنار للإمام النسفي رحمه الله تعالى. في الدرس الماضي إخوتي الأكارم بدأنا في بحث عام، ذكرنا تعريفه أنه كل لفظ يتناول أفرادا متفقة الحدود على سبيل الشمول، وذكرنا أن حكمه أنه قطعي، وفرعنا على حكمه أنه قطعي مسألتين: أولا أنه ينسخ الخاص لأنه في قوته، العام قطعي كالخاص، بما أنه قطعي كالخاص إذن يصح أن يكون العام ناسخا للخاص. الشيء الثاني أن العام إذا سلمنا أنه قطعي فإنه لا يصح تخصيصه لا بالقياس ولا بخبر الواحد، لأن كلا من القياس وخبر الواحد ظني والعام قطعي. وذكرنا مسألتي قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه أنه عام، ومسألة قوله تعالى: ومن دخله كان آمنا. وقلنا إن الأحناف أبقوا هاتين الآيتين على العموم ولم يخصصاهما لا بالقياس ولا بخبر الواحد. وذكرنا أن الشافعي كان يقول إن العام ظني، العام ظني، وبناء على كلام الشافعي فإنه لا يصح أن يكون العام ناسخا للخاص عنده، بل الخاص مقدم على العام. فلو تعارض عندنا حديثان خاص وعام، ماذا يقدم الشافعي؟ الخاص لأنه قطعي بينما العام ظني. وبما أن العام ظني عند الشافعي فيصح أن يخص بالقياس وبخبار الواحد، لذلك كان موقفه من هاتين الآيتين أنه خصص الآيتين بماذا؟ بالقياس وخبر الواحد، وقال إن متروك التسمية عمدا يؤكل. لو ذبيحة تركنا التسمية عمدا قال تؤكل، لماذا؟ لأن تارك التسمية عمدا يقاس على الناس ويدخل في الحديث المسلم يذبح على اسم الله سمى أو لم يسمى، فهذا تخصيص. طيب لماذا صح تخصيص هنا؟ قال لأن العام ظني ولحقه مخصص ظني فيعمل به عند الشافعي. هذا مر معنا سابقا. اليوم أخوانا الكلام اليوم حقيقة هو كلام يعني في زاويتين: الزاوية الأولى في تعريف التخصيص، والزاوية الثانية في الحكم المترتب على التخصيص. هذا البحث اعتنى به العلماء، لأننا ذكرنا سابقا أن الأصل أن يبقى العام على عمومه، وأن يكون العموم شاملا، العام أن يكون شاملا. لكن هنا أخواننا العام لحقه خصوص. ما هو الخصوص؟ هو عبارة عن استخراج أفراد من العام، بمعنى أن نقصر العام على بعض أفراده. الأصل أن يتناول الكثيرين، لكن هو الآن تناول البعض دون البعض. أنا إذا قلت أعطي الحاضرين، الأصل أن كل الحاضرين دخلوا في هذا اللفظ، فعندما أقول هذا الشخص وهذا الشخص وهذا الشخص لا يدخل في هذا العموم، هذا شو بسمي؟ هذا تخصيص. فالأحناف عرفوا التخصيص وتشددوا به. لماذا؟ قال: وذلك لأن الأحناف قالوا إن العام الذي هو قطعي في الأصل إذا لحقه تخصيص مستوفي هذه الشروط فإنه ينزل بالعام من القطعية إلى الظنية. لذلك الأحناف يفصلون بين العام قبل التخصيص والعام بعد التخصيص، فبيقولوا العام قبل التخصيص شو حكمه؟ قطعي، وبعد التخصيص شو بيصير؟ ظني. مثال، قال الله تعالى: فاقتلوا المشركين. الآن كلمة المشركين عام، كلمة أخوة المشركين عام. الآن هذا العموم يتناول جميع المشركين، إذن معنى ذلك جميع المشركين نقتلهم. الآية اللي بعدها مباشرة جاءت آية أخرى تنص على أن أحد أفراد المشركين لا يقتل. من هو؟ المستجير. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، إذا لا تقتله. طيب، فنقول هذه الآية شو نعتبرها؟ تخصيص للآية الأولى. يعني ماذا فعلنا؟ أخرجنا المستجير من عموم المشركين، يعني المشركين يقتلون المستجير لا يقتل. تمام، فنقول هذا المستجير الآن أخرجناه من هذه الآية. هل بقيت الآية على عمومها؟ الجواب لا. تمام، فنقول طالما أن الآية لم تبقى على عمومها، إذن قبل مجيء التخصيص كانت قطعية، لكن لما لحقها التخصيص وأخرجناها المستجير وأخرجناها عن العموم شو صارت؟ ظنية. طيب، لما كانت قطعية سابقا قبل التخصيص، هل يصح تخصيصها بالقياس خبر الواحد؟ الجواب لا، لأن العام قطعي ولا يخص بإيش؟ بالقياس خبر الواحد. لكن لما خصصناها بالمستجير ونزل العام إلى الظنية، الآن شو الحكم؟ صار لا مانع أن تخص بماذا؟ بالقياس وبخبر الواحد. لذلك جاءنا الحديث لا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا أسيرا ولا شيخا ولا راهبا. هذا حديث آحاد، كيف أخرجناه من المشركين مع أنه عام؟ قال هذا الحديث لو جاء على العام مباشرة أول مرة لا يقبل، لكن لما لحقه تخصيص أول المستجير وهو قطعي، نقول هذا التخصيص الأول نزل بالعامين من القطعية إلى الظنية. وعندها نقول لما نزل إلى الظنية صار التخصيص جائزا بماذا؟ بالقياس وبخبر الواحد. فلاحظوا أخوانا كيف. إذن هذه مسألة مهمة، لذلك لا بد أن نفرق بين العام قبل التخصيص وبعد التخصيص. فعند الأحناف قبل التخصيص شو حكمه؟ قطعي. وبعد التخصيص شو حكمه؟ ظني. طيب، لما كان قطعيا شو منقول؟ لا يصح أن يخص بإيش؟ بالقياس كمان خبر الواحد. طيب، وبعد التخصيص يجوز أن يخص بالقياس وبخبر الواحد. طيب، هذا التفصيل من لاقي عند الشافعية؟ ليه؟ لماذا؟ لأنه قبل التخصيص بعده، إذا معناها هذه الثمرة لا توجد إلا عند الحنفية. لذلك إخوان الآن نلاقي الآن هذه الشروط تشدد بها الحنفية. ولاحظوا مسألة مهمة، هذا إخواننا الكلام يشترط في التخصيص الذي يصير به العام ظنيا بعدما كان قطعيا. هلا الآن ما نذكره الآن هو شروط في التخصيص التي تنزل بالعام من القطعية إلى الظنية. فشو قال هنا؟ فإذا لحقه خصوص، هيك؟ نعم، تفضل. فإذا لحقه خصوص، شو يعني خصوص؟ يعني تخصيص. إذا لحق العام تخصيص، ما هو التخصيص؟ وهو قصر العام على بعض أفراده. قصر عام على بعض أفراده، هذا العنوان الأساسي، هذا هو التخصيص. قصر عام على بعض أفراده. كان العام متناولا جميع الأفراد، الآن خصصناه. شو يعني قصرناه على بعض أفراده؟ كان يتناول 100 شخص، لما خصصناه سيتناول أبديش 80، والعشرين البقية خرجوا عن أن يكونوا مرادين بهذا اللفظ. لكن شو قال هنا أخوان؟ قصر عام على بعض أفراده بإيش؟ بدليل. يعني هل يصح أن نخصص العام بلا دليل؟ لا، الأصل في العام أن يتناول جميع الأفراد، فادعاؤك أن يتناول بعض دون البعض بلا دليل هذا تحكم وهوى وهذا يرفع الأمانة عن اللغة والشريعة. يصير كل واحد من الخصص على كيفه. لا، الأصل في العام أن يبقى على عمومه إلا إذا جاء مخصص. إذا شو قال بدليل، وهذا الدليل لا بد أن يكون مستقلا. لما قال مستقلا نفهم أنه في عنا دليل غير مستقل. ليه؟ لأن شرط الاستقلال بيفهم الآن أنه في عنا دليل غير مستقل. ومن ها هنا نقول الدليل يقسم إلى أديش؟ إلى قسمين، مستقل وغير مستقل. فصار عندنا أخوان الآن إذا بدنا نشجر الآن البحث نكتب فوق قصر عام على بعض أفراده بدليلين حق قسمين، مستقل وغير مستقل. طيب لما قال مستقل شو قال بعدين؟ مستقل لفظي، لفظي. لما قال لفظي عرفنا أن الدليل المستقل قد يكون لفظا وقد يكون غير لفظ. طيب احنا شو بدنا يكون؟ لفظ. طيب لما قلنا لفظ شو الشرط بعد منه؟ قال مقارن. لما قلنا مقارن شو معناها؟ عندنا لفظ غير مقارن، لفظ مقارن. احنا شو بدنا احنا منه؟ المقارن. اذا في عنا اخوان الان كل كلمة الى محترز، وهذا من اخوان من دقائق التعاريف. لما انا بدي اعرف مسألة بدي احط ببالي كل كلمة في التعريف هي عبارة عن ايش؟ احتراز عن مسألة. نعم، عدلنا يا قصر العام على بعض أفراده بدليل. نعم، لفظي. نعم، مستقل مقارن. ما المراد إخوان المقارن؟ يعني متصل. طيب عكس المتصل شو هو؟ المتراخي. ما إخواننا يعني أن يأتي نص متراخي عن العام، نزل العام أولا بعد مدة من الزمن نزل جاء نص آخر، هذا شو بسميه؟ النص متراخي. إذن هذا إخواننا ليس مقارنا. المقارن لابد أن يكون معه في النزول، مثل الآية الكريمة شو قلنا؟ وإن أحد من المشركين استجارك نزلوا تنتين سوا، فشو بسميه هاي؟ هذا نص مقارن. أما النص المتراخي يقال له ناسخ ولا يقال له مخصص. النص المتراخي ماذا يقال له؟ ناسخ ولا يقال له مقارن. نعم، معلوم. كالمستأمن خص من فقتلوا المشركين. معلوم أو مجهول، مو هيك؟ يعني المخصص قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا. أنا إذا قلت أعطي الحاضرين ولا تعطي زيدا، عشان بيصير مخصص إيش؟ معلوم، لأن الذي أخرجته معروفا هو هذا. طيب وإذا قلت أعطي الحاضرين ولا تعطي بعضهم، هذا مجهول. طيب لما ربي قال وأحل الله البيع، هذا عام التقدير، أحل الله كل بيع. طيب وحرم الربا، طيب ما هو الربا؟ الربا عندما نريد الآية هي ما كان معلوما. فشو بنقول؟ هذه الآية مثال للتخصيص غير المعلوم، لأن الربا لم يعرف ما المراد منه عند نزول هذه الآية، ثم بينه النبي عليه الصلاة والسلام ببيان أنواع الربا وأصناف الربا. فنستطيع أن نقول كلمة الربا تصلح مثالا لإيش؟ للتخصيص غير المعلوم قبل البيان، وبعد البيان مثال لإيش؟ للمخصص المعلوم. إذا معنا أخوان ذلك نفس المثال قبل أن يبينه الرسول شو كان؟ مجهولا، وبعد البيان صار معلوما. فنقول إذا نفس الآية، نقول إذا لاحظت البيان فهي تخصيص معلوم، وإذا لم تلاحظ البيان فهي تخصيص مجهول. نعم، وبقوله وإن أحد من المشركين استجارك. فالمستجير هو تخصيص معلوم. نعم، أو مجهول. فالربا قصة من وأحل الله البيع بقوله وحرم الربا. والصحيح ولاحظوا أخوانا شكرا متصل ملاحظين؟ لكن هل هو مستقل ولا مو مستقل؟ ليش مستقل؟ لأن كلمة وحرم الربا جملة مستقلة يصح أن تنطق وحده. طيب إذا ما هو الدليل غير المستقل؟ قال الدليل غير المستقل هو الذي لا يصح أن يؤتى به وحده، وهو أربعة. أولا الشرط والاستثناء والصفة والغاية. إذا قلت لك أعطي الحاضرين إلا بعضهم، كلمة إلا بعضهم هل يؤتى بها وحدها؟ لا. إذا هي دليل إيش؟ غير مستقل. طيب لو قلت لك أنا الآن يعني قاسا لزوجتي أنت طارق إن دخلت الدار، إن دخلت الدار لا يؤتى بها وحدها، فالشرط لابد أن يتصل. فنقول إخوان إذن هذا دليل غير مستقل. إذا معناه الدليل غير المستقل هو أربعة، شو هنين؟ الصفة والشرط والاستثناء والغاية. هذه الأربعة لو أننا قصرنا العام بواحد منها على بعض أفراده نقول هذا اسمه إيش؟ قصر عام، ولا يقال له تخصيص عند الحنفية. ليه؟ لأن الشرط عندنا في التخصيص أن يكون مستقلا، وهذه أدلة غير مستقلة. لما قال إخواني التخصيص باللفظ، تخصيص باللفظ ماذا خرج به؟ التخصيص المستقل إذا لم يكن لفظا. طيب شو عندنا الآن مخصص غير لفظي؟ كمان أربعة، شو هنين؟ العقل والعادة والحس وكون اللفظ ناقصا أو زائدا كما سيأتي معنا. أربعة معناه أخوان الآن المخصص غير اللفظي أربعة: العقل والعادة والحس وكون اللفظ زائدا أو ناقصا. طيب قال الله تعالى عن بلقيس: وأوتيت من كل شيء. هاي الآية عامة ولا معامة؟ تمام. لكن يا ترى كان في عند أخواننا مراكب فضائية وعند كذا عند كذا؟ لا. لكن قال وأوتيت من كل شيء محسوس كان معروفا في زمانها بدليل الحس والمشاهدة. فنقول إذا هذه آية لم تبقى على العموم وإنما حملناها على الخصوص. طيب ما الذي خصصها؟ الحس والمشاهدة. طب الحس هل هو لفظ؟ لا. فنقول هذا دليل مستقل لكنه غير لفظ. طيب هذا إخواننا باصطلاح الحنفية هل يقال له تخصيص وبالتالي يصير فيه العام ظنيا بعدما كان قطعيا؟ لا، يعني يبقى العام قطعيا ولو بعدما خصص بهذا المخصص. وبقي عندنا إخواننا شرط المقارنة، وذكرنا أن الناسخ هو دليل لفظي غير متصل فيقال له ناسخ ولا يقال له مخصص. وأما المخصص فشرطه أن يكون دليلا مستقلا لفظيا مقارنا. شو شرط إخواننا؟ أن يكون دليلا مستقلا لفظيا مقارنا. نعم. فالصحيح ألا يبقى قطعيا ويخص بالقياس وخبر الآحاد. إذا فوق سؤال: فإذا لحقه خصوصون، ما هي؟ عرف المخصص ثم قال إيش؟ فإذا لحقه خصوص فالصحيح ألا يبقى العام قطعيا بعد التخصيص وإنما يصير إيش؟ ظنيا. فإذا صار ظنيا شو قلنا؟ صح أن يخص بماذا؟ بالقياس وبخبر الواحد. نعم. ولكنه لا يسقط الاحتجاج به كآية السرقة يحتج بها مع خصوص ما دون النصاب. ربنا قال والسارق والسارقة، يعني إذا سرق السارق العموم الآية شمعون سرق قليلا أو كثيرا. تمام. حتى أن بعض العام يقول لك إذا بيسرق الإنسان يعني حبة قمح بيضع إيده، لا مو صحيح. نقول هذه الآية لم تبقى على عمومها لأن السرقة لا تكون إلا في الكثير، وحد الكثير بماذا؟ بعشر دراهم. ثمن المجن. نعم. وغير المحرز بالإجماع. إذا مال غير محرز أخذه الإنسان لا يقال له سرقة. المخصص المتصل مقارن بهذه الآية ما هو؟ هلا طبعا زي حسب الآن الأحناف اشترطوا ذلك، أما إيجاد بقى الآن يعني إنه كل حالة هاي بدها تتبع من الكتب بقى هاي، أما هذا الشرط مذكور عند الأحناف. نعم. عملا بشبه الاستثناء والنسخ. فالدليل لماذا صار العام مظنيا بعدما كان قطعيا؟ لماذا تقال عملا بشبهي الاستثناء والنسخ؟ يعني المخصص له شبه بالناسخ وله شبه بالاستثناء. المخصص هو إخراج العام من كونه متناول لجميع الأفراد إلى أن يصير متناول لبعض الأفراد. هذا الأمر أخواننا يشبه النسخ من جهة ويشبه الاستثناء من جهة. طيب، شبه المخصص بالنسخ من حيث إيش؟ من حيث أن كلا من الناسخ والمخصص دليل مستقل. كل من المخصص والناسخ دليل مستقل. وشبه المخصص بالاستثناء من حيث إيش؟ من حيث الحكم، لأن كل من المخصص والاستثناء يخرج بعض الأفراد من العام، فصار للتخصيص شبهان، شبه بالناسخ وشبه بالاستثناء. طيب، إذا عملنا بأحد الشبهين فيجب أن يبقى العام على قطعيته، وإذا عملنا بالشبه الثاني يلي هو مثلا الاستثناء والناسخ الشبه الثاني يجب أن يبطل العام به بالكلية. إذن المخصص يشبه الناسخ من جهة ويشبه الاستثناء من جهة. إذا عملنا بأحد الشبهين يجب أن يبقى العام قطعيا، وإذا عملنا بالشبه الثاني يجب أن يبطل به الاحتجاج بالكلية. يعني يابنا نخليه فوق بالسقف قطعي، يابنا ننزله إلى الأسفل ونقول ليس بحجة. طيب ماذا عملنا؟ قال عملنا بالشبهين ووضعناه في الوسط، لا قلنا عنه إنه قطعي كما كان ولا أبطلنا به إيش الاحتجاج، عملا بشبهي النسخ والاستثناء. فقلنا عن العام إنه حجة ظنية. هو شو كان؟ قطعي، كان فوق بالسقف أعلى شيء قطعي، لم ننزل به إلى الأسفل، وإنما قلنا عنه إنه حجة وهيك، لكنه صار ظنيا بعدما كان قطعيا. نعم. فالدليل الخصوصي يشبه الاستثناء من جهة الحكم. من جهة إيش الحكم؟ لأن كل من المخصص والاستثناء يدل على أن بعض الأفراد لم تدخل في العام. إن أنا إذا بقول لك أعطي الحاضرين ولا تعطي زيدان، كأنني قلت لك إلا زيدان، نفس المعنى نفس الحكم. نعم، بس الفرق إنه هذا ولا تعطي زيدان دليل مستقل، جملة تامة، هنيك جملة غير تامة، فبالتالي دليل غير مستقل. أما هذا المعنى نفس المعنى. فإن المخصوص والمستثنى لم يدخلا تحت الحكم. نعم. والناس ويشبه المخصص الناسخ من جهة الحكم. نعم. من جهة الصيغة، فإن كل منهما مستقل بنفسه. إذا المخصص يشبه الناسخ من جهة أنه مستقل، ويشبه الاستثناء من جهة الصيغة الحكم. أيوة، يشبه الناسخ من جهة الصيغة يعني دليل مستقل، ويشبه الاستثناء من جهة الحكم. نعم. فإن كل منهما مستقل بنفسه، فإن كان المخصوص مجهولا فإن كان حشؤنا فو المخصص إما أن يكون معلوما وإما أن يكون مجهولا. طيب المخصص المعلوم يشبه الناسخ المعلوم ويشبه الاستثناء المعلوم، والمخصص المجهول يشبه الناسخ المجهول والاستثناء المجهول. المخصص نوعان، معلوم ومجهول. المعلوم يشبه الناسخ المعلوم من حيث الصيغة، والاستثناء المعلوم من حيث الحكم كمان. والمخصص المجهول يشبه الناسخ المجهول من حيث الصيغة، والاستثناء المجهول من حيث الحكم. نعم. فالجهالة باعتبار الحكم توجبها في الباقي كالاستثناء المجهول. تمام. فلا يبقى لو قلت لك أعطي الحاضرين إلا بعضهم، هنا استثناء مجهول. طيب هذا كان شو بيفيد؟ نقول لما كان الكلام كله قطعة واحدة فالجهالة في بعضه تفضي إلى الجهالة في الكل، لذلك هذا نص لا يعمل به حتى يبين من هم البعض الذين لا أعطيهم. نعم. فلا يبقى حجة. وباعتبار الصيغة حكم المخصوص ثابت بصيغته فلا تتعدى جهالته فيبقى الأول على ما كان. لو كان الناسخ مجهولا لا يؤثر في العام، الاستثناء المجهول يبطل العام بالكلية، والناسخ المجهول لا يؤثر فيه أصلا. طيب المخصص يشبه اثنين، فشو بنساوي؟ نجعله في الوسط، لا نجعله كالاستثناء ولا كالناسخ. نعم. فلم تبطل بالشك والشبهة الجهالة أزالت اليقين. وإن كان معلوما فباعتبار الصيغة لا، فلم يبطل بالشك والشبهة. هي بالشك وشبهة. نعم. وشبهة فلم يبطل بالشك وشبهة الجهالة أزالت اليقين. نعم. وإن كان معلوما، هذا كله إذا كان مخصص مجهول. طب وإذا كان معلوما؟ نعم. فباعتبار الصيغة يقبل، يعني فباعتبار أنه مثل الناسخ أنه غير مستقل يقبل التعليل. نعم. فإن الأصل في النصوص التعليل. يعني أنا إذا قلت أعطي الحاضرين ولا تعطي الزيدان، هذا اتفقنا تخصيص معلوم. طيب الآن أسأل لماذا لا أعطي زيدان؟ معلل. بماذا معلل؟ لأنه غني. طيب كنيع كمان، فلان أيضا كمان غني، وفلان كمان غني. طيب فنقول إذن هذا كان معلوما، لكن يا ترى لما عللناه بالغنى كم واحد يقاس عليه الآن من الحاضرين؟ ما بنعرف. فصار المخصص المعلوم بعد تعليله كأنه مخصص مجهول. ليه؟ لعدم معرفة كمية الأفراد الداخلة في القياس عليه بعد تعليله. نعم. وبالتعليل فإن الأصل في النصوص التعليل. وبالتعليل لا يدرى ما يتعدى إليه حكم المخصوص مما تناوله العام، وصار قدر ما تناوله العام مجهولا. وباعتبار الاستثناء، يعني باعتبار شبهه بالاستثناء يجب أن يبقى العام قطعيا. لا يقبل التعليل، فإن الاستثناء لا يقبله لأنه كلام غير مستقل بنفسه فوقع الشك. طبعا. قد كان موجبا فلا يبطل به ولا يبقى قطعيا معه، فصار دليل خصوصي، كما إذا باع عبدين بألف على أنه بالخيار في أحدهما بعينه وسمى ثمنا. تمام. الآن جبنا مسألة من الفروع توضح هذا الكلام. لو أنا قلت لك بعتك هذين العبدين، قلت لي قبلت بشرط أن لي الخيار في هذا العبد بعينه بثمن كذا، عينت محل الخيار وعينت ثمنه، شو الحكم؟ قال صح هذا ولزمني الشراء في العبد الآخر وأنا بالخيار في هذا العبد. نعم. فإنه يجوز البيع في الآخر لأن الخيار لا يمنع الدخول في الإيجاب. الخيار لا يمنع دخول العبد الذي فيه الخيار في الإيجاب في العقد، فالعبد الذي فيه الخيار دخل في العقد ثم خرج. قال وكذلك التخصيص، دخل الفرد المخصوص في العام ثم أخرجناه بالتخصيص. نعم. لأن ويمنع الدخول في الحكم وصار في السبب نظير دليل النسخ. وصار في السبب يعني إيش؟ من حيث العقد أنه يتناول العبد الذي فيه الخيار صار كالنسخ. نعم. وفي الحكم نظير الاستثناء. نعم. وقيل إنه يسقط الاحتجاج. إذا أول قول إخوة شو قلنا؟ فلا يبطل به الاحتجاج، يعني يصير ظنيا ولا يبطل به الاحتجاج. وذكرنا دليل هالكلام هذا بإيش؟ بأن المخصص يشبه الاستثناء ويشبه النسخ، وفصلنا وجبنا مثال أمن الفروع، كما لو باع عبدين على أنه بالخيار في أحدهما وسمى له الثمن وعين محل الخيار. القول الثاني، ما حكم العام بعد التخصيص؟ شو قول الثائلات؟ وقيل إنه يبقى قطعيا كما كان. نعم. قبلها وقيل يبطل به الاحتجاج، يسقط به إيش؟ يعني لم يبقى حجة أصلا. القول الأول ما شو قلنا عنه؟ لم يبقى قطعيا بل صار ظنيا، إذن الساعة حجة. أما القول الثاني شو قلنا؟ يسقط باحتجاج فلا يعتبر العام أبدا، العام بعد التخصيص ليس بحجة على القول الثاني هذا. لكن ما هو الصحيح؟ القول الأول. نعم. ويتوقف إلى البيان تمسكا بأن دليل الخصوص والاستثناء المجهول، لأن كل واحد منهما أي من الاستثناء ودليل الخصوص لبيان أنه لم يدخل تحت الجملة. تمام. إذا هذا القول راعى شبه المخصص بالاستثناء المجهول، فكما أن الاستثناء المجهول تسري جهالته للعام فيبطل به الاحتجاج، قال وكذلك المخصص. إحنا شو قلنا فوق؟ راعينا في التخصيص الشبهين، شبه الاستثناء وشبه النسخ. أما هون راعى إيش؟ شبه واحد اللي هو شبه الاستثناء. نعم. فدليل من لأن كل واحد منهما أي من الاستثناء ودليل الخصوص ببيان أنه لم يدخل تحت الجملة. نعم. وصار على هذا كالبيع المضاف إلى حد وعبد بثمن واحد. العقد المضاف إلى اثنين، عبد حر، بعتك هذا العبد وهذا الحر بعقد واحد، شو الحكم؟ العبد يباع أما الحر لا يباع، فلما أدخلتهما بعقد واحد شو الحكم؟ بطل العقد كله. نعم. فإنه باطل لعدم دخول الحر، فورد العقد على العبد ابتداء بالحصة. نعم. إنه إيش؟ بالحصة من الثمن، إنه بعتك اثنين بألف، طيب العبد كم حصته من الثمن؟ ما بنعرف. وقيل إنه يبقى كما كان، هي القول الثالث. هذول الأخوة ثلاث أقوال وكل عند الأحناف، لكن الصحيح ما هو؟ الأول أن العام يصير ظنيا بعدما كان قطعيا. القول الثالث ما هو؟ أن يبقى العام قطعيا كما كان. نعم. فإن كان المخصوص معلوما بقي العام فيما وراءه على ما كان قبله، وإن كان مجهولا سقط دليل الخصوص وبقي على ما كان في الكل. يعني ما بنلغي العام بل نلغي إيش؟ المخصص نفسه. طالما أنت المخصص مجهول إذا معناها لا نأخذ به ولا يؤثر في العام أبدا حتى يبين المخصوص. اعتبارا بالناسخ، لأن كل واحد منهما أي من دليل الخصوص والناسخ مستقل بنفسه بخلاف الاستثناء. إذا معناها نفهم مسألين، إن القول الأول اعتمد الشبه الاستثناء والنسخ معا، والقول الثاني اعتمد شبه الايش المخصص في الاستثناء المجهول، والثالث اعتمد شبه المخصص بايش بالناسخ اذا كان مجهولا. نعم. فانه بمنزلة الوصف، فصار كما اذا باع عبدين بثمن واحد وهلك احدهما قبل التسليم صح في الحي بحصته. تمام. لدخولهما تحت العقد وخروج احدهما لتعذر التسليم. مات عبد، بعتك العبدين ومات احدهما، فيلزمك البيع في الثاني بحصته من الثمن، فيبقى في الاخر صحيحا. انواع الامور. الله يجزيك الخير، نقف هنا والحمد لله رب العالمين.